بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا انتهينا من أحكام حروف السواكن، الإظهار بأنواعه والإدغام والإقلاب والإخفاء بنوعه، وتكلمنا عن نوع الميم التي يخفى عندها، إما أن تكون ميما أصلية ولا تأتي إلا في آخر الكلمة مرسومة ميما يعني وقفا وصلا، أو الميم أو أن تكون ميم منقلبة عن نون، وده يسمى إقلابا، يعني الحكم بتاعه ينتمي إلى أحكام النون الساكنة. فالإقلاب عبارة عن قلب النون ميما ثم إجراء حكم الإخفاء عليها إذا جاء بعدها حرف الباء، وتأتي متوسطة ومتطرفة، تأتي متوسطة ومتطرفة، سواء كان نونا ساكنة أو تنوينا أو نونا متطرفة أو تنوين، كله ينقلب ميما إذا جاء بعده حرف الباء، ده في وسط الكلمة أو آخر الكلمة. أما الميم الأصلية التي تخفى عند الباء لا تكون إلا في آخر الكلام، في آخر الكلام. ووقفنا على حكم النون والميم المشددتين بقى، يعني بعض البقايا دي الباقية من تلك الأحكام. طب اللي فات كده في أي سؤال فيه أو أي استضاح أو أي استفهام أو أي شيء غامض عايز جلاء أو عايز كل مفهوم؟ طيب نبدأ بقى في حكم النون والميم المشددتين. دي طبعا يعني هي زيادة في الحكم، أحكام يعني أحكام النون الساكنة أو النون الساكنة. التشديد ده النون مشددة أو النون مشددة برضو، يعني إما في هي إما أن تكون أصلية في الكلمة، أصلية يعني هي أصلا عليها شدة، أو تكون نتيجة للإدغام تدغم نونا في مثلها، أو نون في ميم أو ميم في ميم، يبقى دي إيه بتنقلب إلى ميم مشددة. النون مع النون مثلا من نور، تبقى هنا التشديد هنا نتيجة للإضغام، إنما إذا بدأت بها نور الإضغام بيروح، إذا زاد السلب زاد التشديد. ميم مع ميم برضو بتكون ميم عادية في قلوبهم مرض، إذا بدأت مرض مخففة، أما إذا وصلتها بميم قبلها فتشدد نتيجة فالتشديد عارض. إحنا طبعا القصد اللي فات ده كله التشديد اللي فات ده كالعارض، يعني التشديد والإضغام عبارة عن قلنا الإضغام عبارة عن بندخل حرف مع التجديد، أو تعريف الحرف الأول من السكون مع التجديد الثاني. فالتجديد بقى إيه؟ إذا كان ميم مشددة أو نون مشددة أو كذا، يبقى إيه الغنة هنا فيها تبقى نون. إنما هنا نقصد النون والنون مشددتين الأصليتين، لأن النون المشددة والنون المشددة اللي هي المدغمة لا تكون إلا بين كلمتين، مش كده؟ يعني النون اللي هي مدغم فيها نون زي مثلها، أو ميم مدغم فيها نون مثلها زي هدى من ربهم، أو ميم مع ميم لا تكون إلا إيه وإنها متطرفة. ده الضابط بتاعنا، الإضغام دائما يأتي في أواخر الكلمة بين كلمتين، مش كده؟ عكس الإظهار أو الإقلاب أو الإخفاء، يأتي في الوسط ويأتي إيه؟ يأتي في كلمة واحدة في وسط كلمة أو بين كلمتين. فهنا بنتكلم عن النون مشددتين اللي هي اصلا مرسومتين اصلا، سواء كانت تاتي بقى متوسطه او متطرفه، تاتي في وسط الكلمه او تاتي ايه اخر الكلمه، ويوقف عليها حتى بالنون مشدده بالتجديد والميم المشدده، يعني توقف عليها اذا كان اخر الكلمه يوقف عليها بالتجديد. فاذا هنا التجديد لا ينقطع او لا يزول بزوال سبب، يعني هي اصلها اصليه وليست نتيجة للإضغام. واضح الحكاية دي؟ فنأخذ بالنا. فبنتكلم حاجات من نقص الايه، نقص ده اللي فات ده كله كان يعني التشديد هنا عارض، النون مشدده عارض، الميم مشدده عارض نتيجه للادغام. اما هنا النون نقصد بهما ايه؟ النون والميم المشدده الاصليتين المرسومتين نونا واحده وميم واحده عليها شده، عليها ايه؟ علامه الشده. وهما اما ان تكونا متوسطتين او متطرفتين. ومثال المتوسطتين الجنة، النار، الناس، أمة، مما رزقناهم. بص الكلمة ما بتتغيرش وقفا ولا وصلا. ومثال المتطرفتين الجن، عم، جان، إن، أن، يعني وهكذا بتكون آخر الكلمة. وحكم المتوسطتين الغنة، طبعا البيت شعر هو الشاهد، وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا، فهو حرف غنة. والغنة طبعا فيما بعد هنتكلم عن صفات الحروف ان دي اولى او اعلى مراتب الغنة واقواها النون والميم مشددتان الاصليتان، ثم غنة الإضغام، ثم غنة الإخفاء. الغنة يعني، وفي بقى غنة الإظهار وغنة يعني فيه هي خمس مراتب هنقولها فيما بعد إن شاء الله بإذن الله. إذا كنت تجي منها حاجة هنا يبقى هنا حكم المتوسطتين الغنة مع بقاء الحركة وصلا ووقفا. أما حكم المتطرفتين فعند الوصل طبعا الغنة مع بقاء الحركة سواء ضم أو كسر أو فتح، سواء كانت تزيد حركة حركة واحدة أو تنوينا متطرفة، يعني زي مثلا إيه ولا جاء إنس ولا جان، جن دي وصلا إيه ولا جانن، جانن فبأي أداء يعني نكرة منونة. فإذا النون مشددة إما تكون منونة أو متحركة بحركة واحدة، كانت اسم معرفة معرف أل بأل مثلا أو كذا أو مضاف إلى ما بعد. وأما عند الوقف فتنتقل بغنة مع السكون، بغنة وسكون في حالة الحركة الواحدة والتنوين المضموم والمكسور. طب لو كان تنوين مفتوح جنا او مثلا او ان كذا وهكذا، فتبقى التنوين مفتوح يبقى يبدل ايه؟ يبدل الفا كمد عوض كما سبق بيان، تنتقل بغنه برضه وفتحا مع الالف بعدها عوضا عن ايه؟ عن التنوين. مثال المضمون هنا ولا جان، والمكسور جان، والمفتوح زي منا ولا أذى، منا منا ولا أذى، منا منا. فطبعا دي بس هي تعتبر يعني كأنها متوسطة، ولكن إذا وقفت عليها عشان إيه وهي تعتبر إيه مفتوح يعني فتحتين عشان التنوين ده يعتبر كأنها متطرف. الألف دي ليس لها، هي مرسومة ولكن في الوصل بتسقط، يعني بينطق إيه منا منا، يعني تنوين. فالالف دي مرسومه فقط عند الوقف، فقط ايه بتظهر بتنطق الفا، اما في الوصل ايه فلا تنطق الا تنوينا ولا اعتبار لايه لرسم الايه الف، فتعتبر متطرفه من اي من هذا بهذا التعبير او بهذا الاعتبار يعني. طيب بالنسبه للتنوين والضم والكسر منوع عليه يخرج السكون، السكون جن يعني أو جن أو كذا أو إنس أم جان ولا جان، بغنة مع السكون، بغنة مع إيه مع السكون، يعني الغنة يعني لا تسقط وصلا ولا وقفا إيه في النون في التجديد. واضحة؟ وطبعا أنا دي أقوى مرتبة في الغنة اللي هي إيه التجديد، تليها الإضغام، تليها الإخفاء، غنة الإخفاء، الإخفاء الحقيقي أو الإخفاء الشفوي. تزييلات يعني او تعقيبات كلمة تذيلات من الذيل من الذيول يعني ذيل ذيل يعني هو نهاية الفصل ذيل الفصل أو ختام الفصل نختم بها الباب اللي جاي ده كله يعتبر إيه زي تجميعة اختصارات أو مختصر واف لما سبق بيانه بالتفصيل بنجمع بقى إيه التشتيت أو الشتات المعارفة زي الباب بنحطها في نقط محددة ومعروفة يتبين لنا مما سبق أن للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام وهي إيه بقى الإظهار الحلقي والإضغام بنوعيه طبعا إضغام ناقص أو إضغام كامل أو بغنى غير غنى والقلب والإخفاء والحقيقي وأن للميم الساكنة ثلاثة أحكام هي وهي الإظهار الشفوي والإضغام الشفوي والإخفاء الشفوي نمرة اثنين تبقى علامة السكون في حالة الإظهار إظهار المطلق بأي أنواع بقى أي نوع من أنواع الإظهار إظهار حلقي شفوي إظهار قمري إظهار مطلق في كل حروف الهجاء كله علامة الإظهار بقاء السكون بقاء الإيه؟ السكون أما في حالة الإضغام والإخفاء فيعر الحرف المدغم أو المخفى من السكون مع تجديد الحرف التالي في حالة الإضغام فقط أما في حالة الإخفاء إيه؟ لا تجديد بعدها ما فيش يعني ما فيش سكون ولكن ما فيش تجديد الفرق بين الإضغام والإخفاء في مشترك الأول المشترك بينهم بين الإضغام والإخفاء ما فيش سكون ثم الإضغام يزيد إيه بالتجديد والإخفاء لا تجديد في الحرف التالي نمرة ثلاثة الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا وهذا الحكم يتأتى في إخفاء النون الساكنة والتنوين عند حروف الإطباق الأربعة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء دي حروف أربعة حروف إطباق إطباق ده صفة من صفات الصفات الأصلية فتفخم الغنة تبعا لهذه الحروف زي ما قلنا إيه معن ضل معن ظلم ينصرون أو تنصر الله ينصركم فانطلق تبقى أعلى مرتبة إيه للغنة فيها تفخيم يعني يليها زي إيه ينصرون ومن ضل فانطلق ومن ظلم تليها الغنة قبل القاف كما سبق بيانه أقل قليلا يعني من قبل وما تقولش من ما تدهاش نفس مستوى ينصر أو من ظلم من تقولش من لا من يعني أقل تخفيفا أو أقل قوة إيه قبله ثم تلي بعد كده بقية الحروف الثانية تبقى مرققة لحفص الإضغام والإظهار في قوله تعالى ياسين والقرآن الكريم الحكيم وفي قوله تعالى نون والقلم والسرون لك عند الوصل طبعا ينظر الطريقة حفص في المرحلة الثانية هنا حفص إيه بيدغم ويظهر حسب الطريقة طبعا طريق المصباح وطريق التيسير إظهار ياسي تقول إظهار مطلق ياسين والقرآن الحكيم طبعا مع المد ستة نون والقلم وما يسطرون لأن يسبق كأنها تشبه كلمة زي إيه كلمة قنوان صنوان هي نفسها يعني هي كأنها كلمة واحدة ياسين وا كأنها كلمة يعني واو مع النون في كلمة واحدة نون وا كأنها كلمة واحدة يعني بتعامل معاملة الإيه الكلمات الأربع اللي هي قنوان صنوان ودنيا وإيه وبنيان طبعا طريق الفيل عن طريق الروضة وإنما زرعان فقط والذي إيه يدغمها عند قسم منفصل ياسي برضو مع المحافظة على المد ياسي والقرآن الحكيم بغنى نون والقلم وما يسطر ماشي بالتفصيل طبعا في صوتك حفص في المرحلة الثانية بتبقى وضع آخر حاجة في هذا الباب نمرة خمسة يجب إظهار الغنة في النون والميم المشددتين يعني البقاء عليها سواء وصلتا بما بعدهما أو وقف عليهما ويسمى كل منهما حرف غنة مشددة حرف غنة مشددة ذلك في قاح قوله تعالى إن الجنة النار الناس يمنون عليك تأمروني عما الطامة أمهاتكم متم نوره ولا جان ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. دي كلها إيه الغنة فيها حكم واحد يعني تبقى الغنة سواء وصلا أو وقفا أو وصلت أو كذا وكذا. وبدأ ينتهي الكلام عن هذا على هذا الفصل، الفصل الأول أو الباب الأول من منهج المرحلة الأولى. طيب نبدأ في المد ولا إيه؟ ها؟ جاهزين يعني؟ نمد يعني؟ أو يعني مقدمة نفهم بس إيه المقدمة دي يا صفحة عشان نكمل السنة. أحكام المد والقصر. الأول معنى العنوان إيه؟ أو معنى عنوان الباب. أحكام المد والقصر. واضح ان المد عكس القصر، ما دام جبنا كلمتان متغيرتان هنا في المعنى المد والقصر. القصر اللي هو بيبقى يعني اقل درجه او اقل رتبه في المد حركتان اللي هي ألف والألف والواو والياء اللي هم حروف العلة الثلاثة، أقل عشان يكونوا حرف مد يعني آ أو إي. الزمن ده اسمه قصر، هي أقل حاجة. لو الحركة لو الحرك يعني هي أصلا زي يعني طبعا ما لا تأتي إلا بعد دايما يعني الألف قبلها فتحة بحرف مفتوح، الواو قبلها حرف مضموم، الياء أربعة حرف ايه مكسور. زي مثلا ان زي مثلا ايه في كلمه الساعه وسعه، ولم يؤت ساعه من المال، ولم ما لبثوا غير ساعه. ايه الفرق؟ ما هو الاثنين زي بعض، السين والعين والتاء. ما لبثوا غير ساعه ساعه ولم يؤت ساعه من المال، نفس الحروف. ايه الفرق بين الاثنين؟ خد بالك هنا، ساعه عين مفتوحه فتحه واحده بس، لو زودت الفتحه الحركه دي حركه ثانيه والسين يعني سين سين يعني سين يعني مفتوحه ساعه مش كده؟ ساعه سا سا، لو قلت سا بقت الف، عملت ايه؟ زودت حركه على حركه السين. السين دي حركه خاص، دي حركه عاديه. سين سا سا دي حركه، هنزود بقى سا بقت ايه؟ بقت الف. شوف الساعه ساعه، لو حشت الالف تبقى ايه؟ ساعه. فيبقى هنا عشان يتولد حرف مد، بس مجرد نشوء المد نفسه اصل في اصله لابد يكون ايه؟ حركه مع الحركه دي حركتين، حركه الحرف مع الحركه دي ساعه، هي يسمى القصر. فالقصر يعني هو أقصر حاجة أو توليد حرف المد يسمى مرتبة الإيه؟ القصر. زودت بقى 2 و 4 و 5 و 6 لغاية 6 ساء أو سائل بشروطها، بتزيد لغاية إيه؟ لا تزيد عن 6 حركات ما بين 1 ما بين 2 وإيه؟ يعني أقلها 2 وأكثرها 6، فما زاد عن 2 يسمى مدا، بتمد بتمط مط الحركات زيادة عن الأصلي يسمى إيه؟ مدا زائدا يسمى المد. فأحكام المد والقصر هي فشملت إيه؟ كل المراتب. مقدمة. حروف المد ثلاثة وهي الألف والواو والياء. بقصد بالألف والواو الحروف الجوفية المدية آ و إي، ولا تنطق لوحدها، تنطق دايما متصل بما قبلها، يكون بعدها ايه حرف من جنس الحركه بتاعتها. الالف قبلها فتحه حرف مفتوح، الواو قبلها حرف مضموم، الياء حرف قبلها حرف ايه مكسور. وشرط كونها حروف مد ولين بنسميها حرف مد ودين لي مع بعض، يعني كلمة زي ملك وكتابة، يعني زي وش العملة وظهرها نفسه مد ولين، دي حتة واحد زي واحد اسمه الزوج محمد موسى محمد عيسى، اسمه ده اسمه هو مش اسم أبوه مثلا، فده اسم يبقى اسمين اسمه الزوج. فكلمة مد ولين دي صفة واحدة، يعني حتتين من صفة أو جزئين من صفة. فمتى أسميها حروف مد ولين؟ أن تكون مسبوقة بحركة من جنسها، أي أن تسكن الألف وتسبق بفتحة، وأن تسكن الواو وتسبق بضمة، وأن تسكن الياء وتسبق بكسرة. طب السكون ده إيه؟ علامة السكون إيه هنا؟ علامة سكونها عدم سكونها، لا سكون، ما فيش سكون، ما فيش حاجة فوقها، الألف ألف كده ما فيش فوقها أي حاجة، لحركة ساكن ولا أي حركة. فعلامة السكون هذه الحروف تعريتها من كل حركة، فتسمى ساكنة عشان كده. يعني دي حاجة تانية غير الحروف الصحيحة ألف والباء والتاء يعني والجيم والحاء، دي السكون عليها ظاهر، السكون عليها إيه؟ لأن دي اسمها حروف صحيحة، إنما دي حروف معتلة علة يعني معلولة. ليه؟ أنها معلولة أنها ما تجري مع النفس، ما لهاش مخرج ثابت، ويعني زي بقول هي ملطشة ملطشة للهواء، فهي زي أوراق الشجر كده تتمد معاه وتقصر معاه ونفس ينقطع معاه وتجري مع النفس، فيسمى حروف علة عشان كده حروف معلولة. العليل المريض غير الايه؟ غير الصحيح. بقيت الحروف اسمها حروف صحيحة، الهمزة والباء والتاء والجيم والحاء والخاء والجيم والضاد والعين وكل دي حروف صحيحة. فصحيحة سكونها علامته ايه؟ بقاء السكون عليها. أما ديت معلولة فسكونها لا سكون، سكونها عبارة عن إيه؟ لا سكون عليها. وفي هذه الحالة تسمى هذه الحروف حروف مد ولين، وتخرج من الجوف. طبعا مخارج كان عن مخارج، مخرج الجوف ده هواء فضاء سبيس يعني خلاء طالع من الرئة ماشي على القصبة الهوائية على الحنجرة على الحلق على الفم على البر، دي كلها إيه؟ تمشي مع ما تمشي مع ايه؟ تمشي مع الصوت لغايه ما ينقطع النفس تنقطع معه، فدي كلها تملا الفراغ زي الغاز كده، غاز كده يملى الفراغ، ما ليش ايه؟ مش زي السائل بياخذ شكل الاناء مثلا او الصلب له ابعاد محدده، اما الغاز اذا انتشر فلا فيش حاجه بتحده، مش فيش حاجه ايه في الهواء كده بدون ايه؟ بلا حدود. طيب اذا دي الحته دي امتى بقى تسمى حروف مد ولين؟ اذا سكنت وعدم السكون ايه؟ عدم ظهور السكون، وتكون مسبوقه بحركه من جنسها. مهم جدا نتصور المبادئ دي او دي بدائي او بدهيات او مبادئ هذا الباب. أما إذا سكنت هذه الحروف وسبقت يعني كل منها الألف أو الياء أو الواو بحرف مفتوح للتلاتة فتسمى حروف لين فقط. هنا بقى تطلع منين؟ من مش من الجوف بقى، لا، الياء تطلع من وسط اللسان والواو تطلع من الشفتين، وينتج عن هذا اختلاف مخارجها. طب هنا بقى في حالة إنها حروف لين فقط، هنا يظهر السكون عليها بقى، يظهر السكون على الياء والواو بس، إيش معنى الألف؟ هنقول هنعرف باستثناء الألف، الياء والواو هنا أما تسكن كل منهما تسبق بفتحة زي خير شيء قريش بيت للياء، خوف موت فلا فوت، هنا بتلاحظ ان السكون ظاهر عليها، بيرسم عليها علامة سكون لانها بتعتبر حرف صحيح مش معتل بقى خلاص، لان انت بتطلع لها مخرج. فدي ده الفرق بينها وبين حرف مد ولين. حرف مد ولين لا سكون عليه، عدم سكونها هو علامة سكونها. أما الواو والياء اللينتان المسبوقتان بفتحة علامة سكونها بقاء السكون، ظهور السكون عليه. وضحت الحتة دي يا جماعة؟ واضحة؟ طيب. طب هنا وبالتأمل الدقيق عايزين بقى نربط بين التعريفين دول، يتبين لنا أن الألف حرف مد ولين دائما، ما هي من التعريفين مسبوقة بفتحة، يعني هي ما تغيرتش. اللي تغير ايه بس لا، والواو في التعريف الاول كل واحدة مسبوقة بضمة وياء وكسرة، الواو بضمة والياء بكسرة. التعريف الثاني مسبوقتين بايه؟ بفتحة. الالف من ناحية من التعريفين مسبوقة دايما بايه؟ بفتحة. فما تغيرتش، ما تغيرتش الموضوع بالنسبة للالف، فهي دائما مسبوقة ومخرجها واحد وهو الجوف. تمام؟ نسميها بقى هنا الالف، نسميها ايه؟ ممكن نسميها حرف مد، ونسميها الالف اللينه تجاوزا، يعني اختصار الالف اللينه، نقصد بها يعني حرف مد ولين بتاع هي الالف الماديه اللينه. الف لينه لانها مسبوقه بفتحه، الف ماديه مسبوقه بفتحه، فهي ايه؟ على كلا التعريفين الشرط هو ايه؟ لم يتغير بالنسبه لها، هي مسبوقه دائما بايه؟ أما الواو والياء بتختلف، فتارة تكونان حرفي مد ولين ويخرجان من الجوف آي أو إي، وتارة تكونان حرفي لين فقط، وعندئذ يختلفان مخرجا، فالواو اللينة تخرج من بين الشفتين أو والياء اللينة أي تخرج من وسط اللسان، أي أي أي بتحس إن هي لها أو من الشفتين. طبعا في قوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، دي كلمة كلمة فيها إيه؟ حروف المد واللين الثلاثة، نو أدي واو قبلها ضمة، هي ياء قبلها كسرة، ها ألف قبلها المفاتحة هاء مفتوحة، نوحيها في سورة الهود الآية رقم 49 نهاية قصة نوح يا أحمد، أنت طبعا عديتها خلاص، واقفين على 60 إحنا ثمود. طيب ها واضح التعريفين دول الأول؟ واضح ولا في أي في غبش؟ أي عتامة؟ أي ليجن؟ أي شدو؟ ولحروف المد واللين في التقائها بحروف الهجاء أحكام ينقسم بها المد إلى قسمين، وهما المد الأصلي أو الطبيعي والمد الفرعي أو الزائد. المد الأصلي اللي هو القصر، المد الأصلي أو الطبيعي اللي هو نعني به إيه؟ مرتبة القصر، وما زاد عن حركتين يسمى مدا زائدا أو فرعيا متفرع. أما المد الأصلي أو الطبيعي أو القصر يعني المقصور فمقداره حركتان وجوبا، زي ما زي تتولد يبدع يتولد حرف مد، بس مجرد توليد حرف مد، إنشاء حرف المد عشان يبقى في أدنى درجاته لابد تزود ايه؟ حركه عن حركه الحرف، تبقى حركتين، حركه واحده ما تعملش، زي ما قلنا ساعه حركه سين، انما ساعه اللي عملناه زودنا حركه على السين فتولدت ايه؟ تولدت الالف كمد قصري او طبيعي. فمقداره حركتان وجوبا لا يزاد عليهما ولا ينقص عنهما، لو نقص يروح بقى ساعه، مثال ساعه وساعه، ساعة ما فيش ألف لأنك حشت الحركة، هتبقي على الحركة الزيادة دي يبقى إيه؟ ساعة مزج. وشرط هذا المد ألا يكون مسبوقا أو متبوعا بهمزة متحركة، وألا يتبعه ساكن أصليا كان أم عارضا، يعني ألا يكون بين همزتين ولا يتبعه ساكن، يعني هنتكلم فيه بالتفصيل. وهذا النوع كثير في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى الحمد لله لله رب العالمين، العالم الأولى العالمين الأولى، الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، كونوا قوامين بالقسط وبالوالدين إحسانا. أما المد الفرعي أو الزائد فهو المد القابل للزيادة عن مقدار المد الأصلي أي عن حركتين، ولهذا المد زائد سببان هما الشرطان المنفيان عن المد الطبيعي وهما الهمزة والسكون، يكون يعني يتبع يكون قبله همز أو بعده همز أو بعده سكون، ما فيش حاجة سكون قبل حرف المد، ما فيه حرف المد لا ليس قبله سكون خالص، لو سكنت الحرف ما فيش حرف مد ما ينفعش، لأن لابد يكون قبله حركة اسمها، لأنه هي هو أصلا مبني على الحركة، على الحركة لابد يكون في قبله حركة لتزيد عليه إيه حركة المد بعد كده. والهمزة سبب ثلاثة أنواع من المد، هي مد البدل والمد المتصل والمد المنفصل، والسكون سبب للمد اللازم والمد عرض السكون والمد لي. ده كان فيه زي رسم تخطيطي كده بس مش عارف مش موجود في النسخة دي، كنا قسمنا المد كده تقسيمة، حد يقدر يعملها في يعني في صفحة كده يعني أحكام المد، تعمل سهمين كده كبار المد الأصلي والمد الزائد. المد الأصلي تكتب يعني شرطه كذا كذا، المد الزائد هي عبارة عن سببين، ما سببه همزة وما سببه إيه سكون، سببه همزة الأنواع مد البدل مد المتصل مد المنفصل، سبب السكون سكون العارض مد العارض ومد اللين والمد والمد اللازم، هي بس يعني كنا بنكتبها في على السبورة قبل السبورة كنا بنعملها، فهي يعني انت تتصورها انت كده يعني التخطيط ده بيديك ايه بيديك فكرة يعني كويسة فيها. وإليك بيان زمان. طيب احنا كده يعني نصف ساعة كفاية مرة دي عشان احنا ايه نسخن بقى في احكام المادة دي ان شاء الله بإذن الله. طيب في اي سؤال في اي حال بالنسبة لعدم المادة مثلا زي ساعة وساعة في بعض الوقت لأننا نشوف اللغة العربية أحيانا الواحد وهو بيقرأ فبيحصل عنده خط لحرف موجود مثلا، ما هو لا يجوز هذا ولا يجوز هذا، في بعض القراء برضه بيولدوا حروف زي يعني حروف مد، حتى لما يجي يقرا مثلا واحد يقرا كده يقول ايه يا ايها الناس ايها دي ما زياده ما ينفعش، ها يا ايها النبي يعني ناخد بالنا المعنى في حروف هتغير المعنى او في الزياده في غير موضعها يغير المعنى، وحذف حرف مد عن موضوعه يغير المعنى، هل دي خطف يعني المعنى بتاعها اصلا واضح بمعنى يا ايها، وهي ايها معروفه ايها النداء، بس هو قال ايها ايه ايها دي هتعرف دي بتبان بقى فين في التكبير، ايوه الله اكبر، شوف الله اكبر فيها ايه حرف واحد بس الف الله اكبر مش كده، في بقى آه الله بقت استفهام بقت شك، هل الله أكبر بيت الله مثلا أو الله أكبر بضم أو الله وأكبر أو أكبر بزوج الباء أكبر دي لها معنى ثاني قبيح، معنى معاني الحيض أو حاجة زي كده يعني شيء عجيب، فناخد بالنا يبقى دايما إيه تلتزم بما فيه مد صح وما فيش مد ما تزودش ما تولدش حركة، بالنسبه دي بالنسبه لمغير المعنى لازم تعدلها، طب اللي ما بغيرش معنى هل هيأس برضه الانسان؟ لا القران يعني كان ممكن يجوز غير القران، القران لا في القران تلتزم بان القراءه سنه متبعه بالسماع، واحد لو حسب خطا في امر زي لازم يعني القراءه سنه متبعه سنه متبعه قائم على التلقي والمشافهه والسماع والعرض، بالسماع يعني بتستعمل السمع مع البصر الرؤية مع السماع مع بعض، ودي أوثق توثيق زي الاحاديث علم الحديث يعني او علم الاصطلاح او علم السند. القران هكذا قرئ وهكذا نقل الينا فلا يكون في اي حاله لا لا لا حتى لو مش هيغير معنى حد فحتى ما اكيد هيغير المعنى. انا جبت لك التكبير، انا جبت لك التكبير اهو. يعني هذا كلام الله يعني. فاذا قراناه فاتبع قرانه، هكذا قراه جبريل عليه السلام، وهكذا تلقاه صلى الله عليه وسلم من جبريل هكذا بهذه الهيئه، وهكذا علمه اصحابه، والصحابه نقلوا لنا نفس الطريقه دي وانتقل الينا بقى من جيل الى جيل. فاحنا عشان يعني من اجل التلقي ان هو تلقي. ايوه وانا ما ادراك يمكن الزياده ديت عند ربنا تبقى الحاد، الحاد في معنى الكلمه وانت لا تدري. والقران كله احنا سوعينا كل معاني، فما تحطش نفسك في حاجه فيما لا علم لك به، وتزود حاجه تظن انها سهله وهي عند الله تحسبونها هينا هو عند الله عظيم. بالنسبه للفتحه قبل الالف، هو لم تسمى مد طبيعي او مد طبيعي ولين في نفس الوقت، او مد الف اسمها مد او الف لينه نسميها كده اختصار. بالنسبه للياء فيه هو عنده مد اللين ومد الايه الطبيعي. ما هو ياء لينه وياء مدي. ممكن نقول هنا في حاله الالف عدم انها تكون لين، عدم تكون المد اللي هو لينه، الواو والياء فاسكم فيهم اللين صح. الاستحاله وجود تشكيله استحاله من المد بتاع الالف، استحاله مد الالف تغيير التشكيل، لان في الياء والياء والواو بيتغير التشكيل، بنحط السكون. ايوه طبعا الالف في كل الانواع لا يسكن عليها. تمام، فهنا ممكن نقول استحاله ما هو الشرط بتاعها ان دائما مسوكه بفتحه خلاص. تمام خلاص، فنعتبرها دي هي الف واحده ما بتغيرش كده، بس نسميها الالف اللينه ايه من باب يعني استئناس يعني او من باب التجاوز. في اي سؤال ثاني؟ على زي شيخ المطر بكلمه الاذان. اه لا انت ممكن تمد كما تشاء بقى، الله اكبر يعني في الاذان مش القران. ما القران طبعا ما بيمدهاش. انا عايز تمد في الاذان تمد، ما فيش مشكله. الاذان مش تجويد يعني، مش قران يعني، الله من باب التعظيم يعني. حتى اهم حاجه انت مد يعني في مكان المد نفسه، مد كما تشاء. المد اللي يصرح انت مد زياده فيه مد، مش هيغير المعنى. المد نفسه مش هيغير المعنى، المد ده لن يجوز يتمد، انما ما تمدش حرف اصلا مش ممدود، تولد حرف مد فيه، ده احنا مش عايزين. يعني هو لفظ الجلاله نفسه في مد الله. اه ما بعد مين اللام والهاء في الله. الله ألف. او تقول الله ما فيش مد بقى. انت حشت المد خلاص، الله مش كده، لازم نقول الله. الله دي ما يفهمها مش اسم ربنا ده خالص. كرسم لفظ الجلاله في بس لام مشدده على ايوه والالف صغيره جدا لا تكتب. ايوه اللي بعد بين اللام بين اللام والهاء دي اصل المد. اه الله فيجوز فيها المد من الدين زي ذلك. هل ذلك في الف؟ لا، ذا اللام، ولكن تنطق ذلك في حروف معينه في اللغه العربيه او كلمات يعني تنطق ولا تكتب، مش مرسومه ولكن تنطق. مش يعني طبعا تسال فيها علماء اللغه يعني، اصل وضع اللغه كده او العرب تعرفوا على كده. كلمه اله لا اله الا الله، هو انت بتمد اله عشان نفي التعظيم. لا هي اللي فيها مد تعظيم، لا اله الا الله. تقف على لفظ الاله مد عارض الا الله، تقف على باب السكون. انما ما فيش اكبر كده عظيم، اكبر ما تنفعش بقى اكر او اكبر. الحاجات دي كلها يعني الحذف هذه الكلمات مش مطلوب. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.